وما ننزله فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن رب وإن ربك هو يحشرهم لقد علمنا المستاخر وإن ربك هو يحشره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلا ذهب أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين هم المخلصين على هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من سبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المستقيم في جنات إنا نبشر أبشرك بغلام عزيز صدق الله العظيم.